الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من سورة الشعراء، لازلنا في هذه السورة وفي القصص التي أوردها الله فيها، ونحن اليوم مع قصة سيدنا شعيب، وهي آخر قصة في سورة الشعراء. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة الشجرة الملتفة، يبدو أن هؤلاء القوم كانوا في أرض خصبة وفيها أشجار كثيفة، لكن المفسرين يقولون إن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أرسل إلى قومين اثنين، أرسل إلى قومه أهل مدين، وأرسل إلى أصحاب الأيكة، والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن أهل مدين قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، بينما هنا يقول الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، حينما حدثنا عن أهل مدين: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن أهل مدين قوم سيدنا شعيب، بينما أصحاب الأيكة قوم آخرون أرسله الله إليهم. والأيكة هي الشجرة الملتفة، أما الأيك جمع أيكة يعني الغابة. يبدو أن هؤلاء يعيشون في بحبوحة وفي ظل ظليل وماء نمير وحياة رخية، لكنهم كفروا بالله عز وجل فأهلكهم الله عز وجل كما أهلك الأقوام السابقة. قال: وإلى إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات تتكرر مع كل قصة بالتمام والكمال. الآن الخطاب الخاص لأصحاب الأيكة: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا. فأن تزن بالقسطاس المستقيم هذا من لوازم الإيمان، أن تزن بالقسطاس المستقيم هذا من لوازم الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة أخرى: ويل للمطففين. الويل والهلاك والشقاء لمن يبخس الناس أشياءه. وإذا ذكر الله الوزن فالمقصود أشياء أخرى، يعني أنت إذا أقنعت البائع أن بضاعته سيئة ولن يستطيع أن يبيعها وأنه تورط في شرائها فانهارت معنوياته وباعك إياها بثمن بخس، فهذا من قبيل أنك بخست الناس أشياءهم. أنت إذا كلفت أن تقيم دار أو تقيم مركبة أو تقيم أرض، فإذا كان لك مصلحة أن يهبط السعر لا تعطي الرقم الصحيح، أنت ممن ينطبق عليك قوله تعالى: ويل للمطففين. فهذا التطفيف بيكون بالكيل والمساحة والعدد والتثمين، حتى يدخل فيها تقييم الرجال، يجب ألا يخرجك رضاك عن الحق وألا يخرجك غضبك عن الحق. فيبدو أن هؤلاء أصحاب الأيكة كانوا يبخسون الناس أشياءهم. والآن جرب أن تبيع حاجة، أن تعرضها على الناس، يعطونك أقل الأسعار، فإذا أردت أن تشتري هذه الحاجة يطلب منك أعلى الأسعار. ما معنى ذلك؟ أن الذي عرض عليك سعر الشراء بخسك قيمتها، قيمة هذه البضاعة. ومما تعلمون أن الذي يطفف بتمرة واحدة تجرح عدالته، الذي يطفف بتمرة واحدة تجرح عدالته. وليس المقصود الوزن فقط، الوزن والكيل والمساحة والعدد، يعني الذي يقيس القماش إذا قاسه مشتريا القماش يشكل خط منحني، فإذا قاسه بائعا شد القماش، هذا يفرق بالثوب نصف متر أو متر يفرق بالتوب. هذا من قبيل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا بعت سلعة غالية تضع لها العبوة من ورق أو من كرتون بنفس الثمن، بينما السلف الصالح يضعون في الكفة الثانية ورقة تماثل ورقة العبوة لئلا يكون ثمن الورق بثمن الشاي أو البن. فهذا كله من قبيل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بيع المضطر الذي يشتري من إنسان مضطر أن يبيع هذه السلعة بثمن بخس فقد بخس الناس أشياءهم، فقد أكل مالا حراما، ابنه في المستشفى ومضطر أن يبيع هذه الخزانة يأخذها منه بربع ثمنها، هذا من قبيل أنه بخس الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإفساد كلمة واسعة جدا، من صفات المنافقين أنهم مفسدون، يفسدون العقائد ويفسدون الأخلاق والعلاقات، الأخلاق تفسد والعلاقات تفسد والعقائد تفسد، وهذا كله من عمل المنافقين والكافرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. الحقيقة سألت نفسي سؤال وأنا أقرأ هذه الآيات، الإنسان متى يعصي؟ لما هؤلاء لم يستقيموا على أمر الله؟ لما بخسوا الناس أشياءهم؟ لما طففوا في الميزان؟ لما باعوا بيعا حراما؟ لما لم ينضبطوا؟ في عندنا سؤال كبير، هذا سؤال دائم. الآن الناس القرآن بين أيديهم والخطب الرنانة ملأ سمعهم والأشرطة يسمعونها في البيت وفي السيارة والحق محيط بهم من كل جانب، والسؤال الخطير لماذا يعصي الإنسان ربه بينما يستمع إلى الحق بشكل مستمر؟ الحقيقة الإنسان يعصي ربه إذا لم يتيقن من علمه ومن قدرته. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني ربنا عز وجل اختار من أسماء الحسنى الكثيرة ومن صفاته الفضلى الكثيرة، اختار اسمين العليم والقدير، يعني إنك لن تطيع جهة إذا لم توقن أن علمها بالمخالفة يطولك، وإنك لن تطيع جهة إذا لم توقن أن قدرتها تطولك. دعوا هذا البحث المهم وتعالوا إلى الواقع. إنسان يصدر أمرا، متى ينفذ بحذافيره ومتى لا ينفذ؟ إذا كان الذي أصدر هذا الأمر قوي ويعني ما يقول ويفعل ما يقول وأنت موقن بذلك، تعصيه في حالة واحدة، إذا كان علمه بالمخالفة ناقصا. أنت في مكان نائي وفي قانون للسير شديد جدا، لكن ما في شرطة. ما دام علم الذي أصدر هذا القانون لا يطولك تعصيه، وإذا كان يطولك علمه لكن الكتف ملآن بالنجوم والنسور والسيوف وهذا الذي سيخالفك شرطي، قدرته لا تطولك، إذا تعصيه. الإنسان يعصي في حالتين، إذا كان علم الآمر لا يطوله أو إذا كانت قدرته لا تطوله. أما إذا تيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك بشكل طبيعي أكيد حتمي قطعي تطبق الأمر. لذلك إذا علمت من قدرة الله ما علمت أنك في قبضته، أن كل شيء في حياتك بأمره، مبدئيا صحتك، أجهزتك، عقلك، أعصابك، أوردتك، قلبك، رئتاك، الجهاز الهضمي، الكليتان، العضلات، العظام، كل خلية في جسمك إنما هي بأمره، وأهلك وأولادك ومن فوقك ومن تحتك وما حولك والجراثيم والعصيات والفيروسات كلها بأمره وكلها جنوده. إذا علمت أن قدرته تطولك وأن علمه يطولك، يعلم السر وأخفى، يعلم الذي أسررت والذي أعلنت، يعلم خواطرك، يعلم مشاعرك، يعلم طموحاتك، يعلم نواياك. إذا تحققت من علمه وتحققت من قدرته فالنتيجة الحتمية الطبيعية القطعية أنك تستقيم على أمره. وأي إنسان لا يستقيم على أمر الله ففي يقينه بعلم الله خلل أو يقينه بقدرة الله خلل. أما لو تحقق من علم الله ومن قدرته التحقق الكافي واليقين الكافي لرأى نفسه بشكل لا شعوري قد استقام على أمر الله. مثل آخر، الإنسان حركته اليومية ما الذي يحكمها؟ لماذا فلان يسرق؟ لماذا فلان يطلق بصره في الحرام؟ لماذا فلان يغض بصره عن محارم الله؟ لماذا سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ ولماذا آلاف الآلاف إذا سنحت لهم فرصة كفرصة سيدنا يوسف يرونها مغنما؟ لماذا هذا أقدم وهذا أحجم؟ لماذا هذا أكل مالا حراما وهذا قال معاذ الله أموت جوعا ولا أقبض هذا المبلغ؟ لماذا؟ يعني سؤال آخر، ما الذي يحكم تصرفات الإنسان؟ ما الذي يسيره؟ ما الذي يوجهه؟ إنها تصوراته. فالسارق يتصور أن السرقة مغنم وأنها جهد يسير ودخل كبير ولن يقبض عليه. فالذي يدفعك نحو هذا العمل أو يحملك على أن تحجم عنه تصورات، هذه تصورات تعد تقليدا إذا افتقرت إلى الدليل. أخي هيك الناس عم يسووا، نحن مع هالناس. هذا كلام عامي، ما دام عملك ينطلق من فكرة تفتقر إلى الدليل فهذا الموقف موقف في تقليد أعمى. ولا تنسوا أيها الإخوة أنه لا يقبل التقليد في العقيدة، لا يقبل. لو قبل التقليد في العقيدة لكان كل الضالين وجدوا آباءهم على هذا الضلال فاتبعوهم ولهم العذر عند الله عز وجل. لكن ربنا عز وجل ما قبل من هؤلاء الناس أن يقولوا إنهم وجدوا آباءهم هكذا ففعلوا مثلهم، فالتقليد في العقيدة مرفوض كل الرفض وأشد الرفض. إذن الذي يحكم هذه التصرفات، هذه الحركة، هذا الإقدام، هذا الإحجام، هذا الوصل، هذا الفصل، هذا العطاء، هذا المنع، هذا الغضب، هذا الرضا، هذه المسايرة، هذا الانسجام، هذا الاشمئزاز، هذا التقزز، الذي يحكم كلماتك، مواقفك، مشاعرك، تصرفاتك، سلوكك هو التصورات. فإذا خلت تصوراتك من الدليل فهو التقليد الأعمى، والتقليد لا يليق بالمؤمن، والتقليد مرفوض في عالم العقيدة. الآن إذا افتقرت هذه التصورات إلى القطعية، يعني أنت لست متأكدا، أنت في شك، فهذا يسمى شك، أو هذا شك، أو وهم، أو ظن. 70% ظن، 30% وهم، 50% شك. فأنت بين الشك والوهم والظن، ولا يقبل في العقيدة لا شك ولا وهم ولا ظن، لأنه ما دام في ظن ما بجوز ما أتحاسب، فاصي. إذا ما دام هناك وهم أو شك أو ظن أنك لن تحاسب، أو أن الذي أمرك لا يراك، أو أنه إذا أراك لن يعاقبك، ما دام دخل الشك والوهم والظن فهذا التصور لن يحملك على طاعة الله عز وجل. إذن يجب أن تنتفي من أفكارك وعقيدتك التقاليد العمياء، والتقليد هي الفكرة الصحيحة التي لا دليل عليها، ما في دليل عليها. ويجب أن ينتفي أن تكون عقيدتك التي تسيرك قطعية، فإذا لم تكن مقطوعا بصحتها، كانت شكا أو وهما أو ظنا، فإن الشك والوهم والظن لم يحملك على طاعة الله عز وجل. هذا تحليل علمي. لماذا الناس يستمعون إلى الخطب؟ الجوامع ملآنة، يقول لك هذا الجامع فيه 5000، هذا 8000، هذا 20000، ما في محلات، والمعاصي على قدم وساق، والكلام واضح، كلام الخطيب واضح، والآيات واضحة، والأحاديث واضحة، والأحكام واضحة، ومع ذلك هناك من يعصي. إذن لأنه بعقيدته أو في تصوراته أو في أفكاره في تقليد بلا دليل، أو في عدم قطع، يعني في شك أو وهم أو ظن. أما إذا كانت أفكارك وتصوراتك لا علاقة لها بالواقع أو لم تطابق الواقع فهي عين الجهل. يعني الخلاف الزوجي سببه أنه في امرأة صبت ماء مع ملح في طريق الزوج، هذا جهل. هو زوج سيء أحمق في تصرفاته، فتعزى هذا الشقاء الزوجي إلى شيء لا علاقة له بالشقاء الزوجي، فكل شيء لا يطابق الواقع يعد جهلا. فأنت يجب أن تنفي من عقيدتك كل جهل، أي كل فكرة لا تطابق الواقع، ويجب أن تنفي كل تقليد، أي فكرة ليس عليها دليل، ويجب أن تنفي كل ظن أو شك أو وهم. إذا نفيت الشك والظن والوهم، ونفيت التقليد، ونفيت الجهل، فأنت مع العلم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كانت أفكارك تنطلق من علاقة ثابتة مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع توافق المنطق عليها دليل، إذا كانت أفكارك هكذا كلها، إذا أنت في طريق الإيمان، وأنت إلى باتجاه الحق، وأنت مع الحق، وأنت محفوف برعاية الله عز وجل. فالقضية قضية علم. أخطر عدو للإنسان هو الجهل. يعني هذا الجواب، مثلا قوم شعيب، قوم ثمود، قوم عاد، لماذا فعلوا ما فعلوا؟ لماذا عصوا؟ ما في يقين عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم، ولا في يقين عندهم أن الله سيحاسبهم على أفعالهم حسابا عسيرا. فأنت لو ارتقت معرفتك إلى درجة اليقين أن علم الله يطولك أينما كنت، وأن قدرته تطول أينما كنت، تجد نفسك بشكل عفوي طبيعي تستقيم على أمر الله من دون تردد. فهذا هو السر. لذلك العلماء أفردوا أبواب طويلة في كتب التصوف لليقين، مرتبة اليقين عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك قال العلماء: اليقين من الإيمان كالروح من الجسد. اليقين من الإيمان يعني هذا الذي يأكل مالا حراما لا بد من أن يتلف ماله. إذا كان لا بد من أن يتلف ماله لن تأكل هذا المال أنت إطلاقا، لن تستطيع أن تفعل هذا، في عندك يقين قطعي. ما الذي يجعل المؤمن يستقيم على أمر الله؟ يقينه أن هذه معصية وأن لكل معصية عقابا. لماذا يفعل الخيرات؟ لأن الله عز وجل سيصيبه على أفعاله كل خير. موضوع اليقين موضوع دقيق جدا. اليقين أن تستقر الحقائق في قلبك وأن تنتقل من فكرك إلى قلبك، لقول الله عز وجل: لهم قلوب لا يعقلون بها. العلماء قالوا: علاقة الحقائق بالنسبة إلى القلب، العلاقة اليقينية بين القلب والحقائق كعلاقة المرئي بالعين. كيف أني أرى أن هذا مصحف وأني متيقن من أنه مصحف 100%؟ كذلك المؤمن إذا بلغ درجة متقدمة في الإيمان تنتقل هذه الحقائق من أفكار إلى أشياء يراها. من هنا العلماء قسموا بين علم اليقين وبين حق اليقين وبين عين اليقين وبين حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن في عنا يقين حسي، هذا ماء، أمسكت هذا الكأس بيدي وأحسست بأعصابي، تذوقته بأعصاب الذوق، هذا يقين حسي. هذا الإنسان وغير الإنسان مشتركان فيه اليقين الحسي. الإنسان أرقى من ذلك، الإنسان أودع الله فيه هذا الفكر أو ذلك العقل، بالفكر أو بالعقل ينتقل إلى يقين استدلالي. أنا موقن بشكل قطعي 100% أن في أسلاكي الكهرباء كهرباء، والدليل الآثار، هذه المصابيح المتألقة. فيقيني أن التيار الكهربائي يصل إلى هذا المسجد يقين قطعي لأنني أرى الأثر. الأثر يدل على المؤثر، والخلق يدل على الخالق، والنظام يدل على المنظم، والتسيير يدل على المسير. أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلاني على الحكيم الخبير؟ فاليقين الحسي يقين سهل، ترى بعينك، تسمع بأذنك، تحس بأعصابك. ولكن اليقين الاستدلالي هو يقين أيضا. يعني الإنسان أحيانا بحسب المهنة والحرفة في عنده أشياء مقطوع بها، مقطوع بها. لو أنه مثلا أنبوب الوقود السائل مقطوع، لك هذه المركبة لن تسير، طبعا لن تسير، يقين أنه المحرك يحتاج إلى وقود والوقود مقطوع عن المحرك، لن تسير. اليقين الحسي سهل. اليقين الاستدلالي أن ترى الله من خلال خلقه، أن ترى المؤثر من الأثر، المؤثر من الأثر، أن ترى الخالق من الخلق، أن ترى المنظم من النظام، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا اسمه علم اليقين، علم قطعي الثبوت، علم يقيني، استدلال يقيني. من خلال هذا العلم نتعرف إلى الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سؤال ثاني: النبي عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا الصديق مع سيدنا حنظلة، قال له أنه نكون معك ونحن والجنة كهاتين سيدنا حنظلة، فإذا عافسنا الأهل ننسى. يعني الإنسان حينما تأتيه بعض الأفكار بشكل نوبي في ساعة الدرس مسرور جدا، يذهب للبيت، هذه الحقائق تغيب عنه. أما إذا بلغ مرتبة اليقين، إذا بلغ مرتبة اليقين هذه الحقائق تبقى أمامه ماثلة، انتقلت من عقله إلى قلبه، أصبح يعيشها. وشتان بين من يفهم فكرة وبين من يعيشها. حنجيب مثلا، ربنا عز وجل لما قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الآية واضحة لا تحتاج إلى تفسير. لكن أنت كمؤمن إذا كنت مؤمنا مستقيما على أمر الله عز وجل، ولك صديق منحرف ضال فاجر فاسق، يعني لا يبالي من أين يكسب المال، وله ثروة طائلة، ويعيش حياة فيها رخاء وبحبوحة، إذا شعرت بالحرمان أمام هذا الصديق المترف، إذا شعرت أن الله قد حرمك وقد أعطاه، فأنت لم تدرك هذه الآية، الآية الكريمة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهمها سهل، ولكن أن تعيشها شيء آخر، أن تفهمها شيء سهل، أما أن تعيشها شيء آخر. لذلك إذا استقرت هذه الحقيقة في القلب تصبح يقينا، فإذا بقيت في الذهن كفكرة هذه الفكرة تغيب وتحضر في ساعات الغضب أو ساعات الشدة، تغيب عنك هذه الفكرة، ترى أنك محروم، وأن هذا الفاسق الفاجر هو سعيد في حياته، أن الله قد حرمك وأعطاه. لكن في ساعات التذكر تشعر أنك مؤمن، لكن إذا انتقلت هذه الفكرة من عقلك إلى قلبك أصبحت تعيشها، وإذا عشت هذه الفكرة هذا شيء ثمين جدا في حياتنا. العلماء قالوا إذا تزوج الصبر باليقين ولد الإمامة في الدين، والدليل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين عنصران أساسيان في الإمامة في الدين، يعني إذا أردت أن تكون للمتقين إماما فعليك بالصبر وعليك باليقين. وكيف أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الإيمان كله في الصبر؟ قال الإيمان هو الصبر، وفي حديث آخر قال الصبر والسماحة. الدين كله إما أن الله قد أمرك بالبذل أو نهاك عن أشياء، فإذا انتهيت عما نهاك عنه فهذا هو الصبر، وإذا بذلت ما أمرت به فهذه هي السماحة، فالدين كله صبر وسماحة. من صفات الكافرين يوم القيامة أنهم ليسوا بمستيقنين، قالوا وما نحن بمستيقنين، عدم اليقين هو الذي جعلهم يعصون خالقهم. نحن الآن مشكلتنا مشكلة يقين، أما الأفكار سهلة، ما في واحد محاضران خطب دينية وحضران محاضرات وقاري كتب، عنده أفكار جيدة جدا لكنها لم ترق إلى مرتبة اليقين. فإذا ارتقت إلى مرتبة اليقين انقلبت إلى فعل حقيقي، ترجمت الأفكار إلى أعمال، وهذه مشكلة المشكلات في العالم الإسلامي. أفكار كثيرة، تعاطف مع الدين شديد، التزام ما في، لأنه اليقين ضعيف، اليقين بأن علم الله لا يطوله، أو أن قدرته لا تطوله، أو أن الحساب غير يقيني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترضين أحدا بسخط الله. إذا أرضيت إنسانا بسخط الله معنى ذلك أن هذا الإنسان أكثر وجودا في حياتك من الله عز وجل، لأنك أرضيته وعصيت الله عز وجل. من علامات ضعف اليقين إنه من ضعف اليقين كما قال النبي الكريم، إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الإنسان وجوده صارخ أمامك، وعده مخيف، وعده محبب، وعيده مخيف، أمرك بشيء في مخالفة للشرع فأنت انصعت لأمره، وين الله عز وجل؟ قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب؟ قال ليست لي. قال خذ ثمنها. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها. هذا الأعرابي البدوي، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لحل تقدر تلعب على الناس كلها، بس على الله ما في تلعب عليه، ولكن أين الله؟ هذه الكلمة لو قالها الإنسان مستيقنا لحلت كل مشكلاته. إن أنا أريد بهذا الدرس أنه سبب المعاصي والمخالفات والتقصيرات عدم اليقين بعلم الله أو بقدرته أو بمحاسبته، إنه من ضعف اليقين كما قال سيد الأنبياء والمرسلين أن ترضي الناس بسخط الله. يعني هم أغلى عندك من الله عز وجل. استحييت أن تظهر بمظهر التخلف، صافحتك، خجلت، يعني كأنه الله عز وجل أمره أخف عندك من نظرة هذه المرأة لك. إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على فضل الله، الفضل فضله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره، لا حرص حريص ولا كراهية كاره. وإن الله تعالى جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الرضا واليقين، درسنا اليوم اليقين. لازم تعمل جرد لكل معلوماتك، يجب أن تنقلها من مرتبة التصديق إلى مرتبة اليقين. إذا نقلتها إلى مرتبة اليقين انقلبت إلى عمل قطعي، إلى عمل. لو أخذت هذا المال حراما لا بد من أن يتلف المال ويتلف صاحبه، كفكرة مخيفة مؤقتا. ابي قريب يعني كان يدخن بشكل كثير، إلى أن انتهى به المرض، انتهى به الأمر إلى مرض، يعني مرض خبيث في رئتيه. على فراش الموت قال والله إذا شفاني الله عز وجل لها عندي حساب عسير، هي السيجارة يعني، حساب عسير، لكن الموت جاءه في وقت يظنه بعيدا وتوفي. لكن هو بعد أن يأيقن، كان يسمع أنه بتعمل سرطان بالرئة، كله كلام بكلام لك مبالغات، أما حينما أصيب هو بهذا المرض انتقل إلى مرتبة اليقين، فعقد العزم الأكيد على ترك الدخان. العزم الأكيد عقده، بس متى؟ بعد أن تيقن. ولكن هذا اليقين لم ينفعه، جاء بعد فوات الأوان. أخطر شيء بالحياة أن تعرف الحقيقة بعد فوات الأوان. بعد فوات الأوان ما من إنسان على وجه الأرض إلا وسيعرف الحقيقة، ولكن بعد فوات الأوان. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن، الآن وقد عصيت من قبل. ما دام القلب ينبض وفي الأجل فسحة فهذا هو الوقت المناسب للاستقامة على أمر الله، ولعقد الصلح مع الله، وللتوبة النصوح. أما إذا تماهل الإنسان وسوف وقال غدا وبعد غد، قد يأتيه الموت في وقت غير مناسب، أو في وقت ليس مستعدا فيه للقاء الله عز وجل. العلماء قالوا من علامات اليقين قلة مخالطة الناس، يعني علاقته كلها مع الله عز وجل. في إنسان علاقته الاجتماعية إلى درجة أنه فيها نفاق صار، وفيها أكل مال حرام، وفيها اختلاط، وفيها هذا، يقينه بالله ضعيف. فمن علامة اليقين قلة الاختلاط بالناس، يعني أي لقاء في شبهة، في معصية، في يعني خلل، في ممالأة للباطل، في تكلم بغير الحق مثلا، في غيبة، في نميمة، في نساء، في كذا، لا، يقينه أن الله عز وجل هو ليس إلا الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. من علامات اليقين ترك المدح لهم في العطية، تنبعهم بحسب أمر النبي، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن أن ترى لهم فضلا عليك الفضل لله عز وجل. من علامات اليقين أن الله هو صاحب الفضل. وأن تذمهم على عند المنع، أن تذمهم عند المنع هذا من ضعف اليقين، أما إذا تنزهت عن ذمهم عند المنع عرفت أن هذا الشيء ليس لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هذا اليقين. من علامات اليقين النظر إلى الله في كل شيء، يعني كل قصة كل مشهد في وراءه يد رحيمة، يد حكيمة، يد عادلة. إذا رأيت الله في كل شيء فأنت من الموقنين. أما إذا انغمست في حديث طويل تقول زيد قال وعبيد قال وفلان تدخل وفلان توسط وفلان منع، وأين الله؟ من علامات اليقين أن ترى الله في كل شيء، أن ترى ما من ناطق ما من ساكت ما من متصرف إلا والله عز وجل هو الذي دفعه أو ألهمه أو منعه أو كبله. لا بقول لك طبيب والله ابني الله شفاري ابني، هذا من ضعف اليقين. قل الله عز وجل تفضل علي بشفاء ابني على يد هذا الطبيب، هذا كلام صحيح. أما أن تقول الطبيب شفاري ابني وفلان أنقذني، هذا كله من ضعف اليقين. لا ترى الله، ترى زيد أو عبيد، أنت مع الناس ولسه مع الله عز وجل. لكن كلما ارتقى مستوى الإيمان لا ترى إلا الله، هو المانع هو العاطي هو القابض هو الباسط هو المعز هو المذل هو المعطي هو كل شيء. قال والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به على كل حال، هذا كله من علامات اليقين. فهؤلاء القوم قوم سيدنا شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. هو لما الإنسان بغش أو بيبخس الناس أشياء بظن نفسه ذكي، يعني تمكن أنه يجلب لحاله نفع. لو تيقن أنه الله عز وجل بالمرصاد وأن هذا المال سيتلفه وأنه سيحاسبه عليه وأنه سيكيل له صاع صاعين ما فعل ذلك. إذن ما من إنسان يعصي ربه إلا وهو جاهل. إذن أكبر عدو للإنسان هو الجهل. فالعلماء فرقوا بين علم اليقين وبين عين اليقين وبين حق اليقين. علم اليقين أن يقول لك إنسان صادق أنا عندي عسل، تقول له صدقت أنت عندي صادق. فإذا زرته في البيت وأراك العسل فهذا عين اليقين، فإذا أكلته فهذا حق اليقين. إن صدقته وهو الصادق هذا علم اليقين، فإن رأيته فهو عين اليقين، فإن أكلته ذقته فهو حق اليقين. والإنسان يبدأ بعلم اليقين يوقن بالجنة والنار، فإذا شارفهما فقد انتقل إلى عين اليقين، فإذا دخل الجنة فقد صار في حق اليقين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في قول منسوب لبعض العلماء، هو منسوب خطأ لسيدنا علي، يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني هو متيقن مما في القرآن الكريم قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. إذن هذه أعلى مرتبة في اليقين. بل إن أحد العلماء يقول الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. متيقن برحمته، متيقن بعلمه، متيقن بحكمته، متيقن بعدالته، أصابك ما أصابك يا ربي لك الحمد، هذا أمرك وهذا فعلك وهذه حكمتك وهذا عدلك وهذا لطفك، هكذا المؤمن. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني بينتقل المؤمن لحالة من اليقين عجيبة، يعني ما في إلا الله عز وجل، كل هؤلاء الناس بيد الله، الأمور كلها بيده، هذا الذي وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، كل شيء وقع أراده الله. وإرادة الله عز وجل إرادة متعلقة بالحكمة البالغة، وحكمته البالغة متعلقة بالخير المطلق. الأمور تأتيك بردا وسلاما، أنت عبد لله مستسلم والله هو الحكيم. لكن لما الإنسان يقصر بعمله أو يقصر بالاحتياطات والأخذ بالأسباب، إذا في تقصير وصار في شيء مؤلم، هذا الشيء المؤلم ما عاد كما يظن، صار هذا عقاب، هذا صار جزاء التقصير. أنت ماذا تقول؟ هذا أمر الله وهذه حكمته وهذه عدالته، حينما تأخذ بالأسباب وبعدها الأمر تدعه لله عز وجل. بعضهم قال اليقين 3 درجات: تصديق الخبر من الصادق، والمشاهدة، والاستدلال. التصديق والاستدلال والمشاهدة، جاءك الخبر صدقته، جاءك الدليل العقلي زادك هذا يقينا، رأيته، يعني أنت قلت رأيت دخان، قلت لا دخان بلا نار، هذا استدلال، ذهبت إلى خلف الجدار فإذا النار تراها بعينك، هذا صار عين اليقين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الجبلة الخلق، يعني المخلوقات التي جاءت من قديم، هو الخالق لكم ولأسلافكم. قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت إنسان مثلنا تأكل وتشرب. المسحر هنا أي يأكل ويشرب. طبعا النبي الرسول إنسان، اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر وأنسى كما ينسى البشر، صلى الظهر 2 ركعتين اللهم صل عليه. فقال له أحد أصحابه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل هذا لم يكن. فقال هذا الصحابي: بعضه قد كان، يعني 2 ركعتين صليت. فالنبي سأل أصحابه، وهذا خبر واحد، أراد أن يجعل هذا الخبر متواترا، سأل أصحابه فقالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نسيت كي أسن لكم سجود السهو. الله قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنما نسيت كي أسن، هذا النسيان ليس من عندي، الله أنساني، حتى أسن لكم سجود السهو، إنني بشر. فقالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء. هذا نوع أشد أنواع التكذيب والتحدي، يعني أين العذاب؟ تقول إن ربك يعذبنا، هذا العذاب، هذا أعلى درجة من التحدي والتكذيب. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. أذن أول. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يعني أشد أنواع التكذيب أن تطالب باستهزاء وعيد خصمك، أن تطالب باستهزاء أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. الكتب التفسير تذهب مذاهب شتى في تفسير عذاب يوم الظلة. بعضهم قالوا أصابهم حر شديد فانتقلوا إلى البساتين، وفي البساتين أمطر عليهم الله صواعق من السماء فأحرقتهم. وبعضهم قالوا جاءتهم سحابة فاستظلوا بظلها في أيام حر شديد، السحابة نفسها بعد أن تجمعوا تحتها أيضا أحرقتهم. على كل يكفينا قول الله عز وجل إنه كان عذاب يوم عظيم، يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني لكن المؤمن ربنا عز وجل قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وربنا عز وجل لما قال عن سيدنا يونس قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمن الله عز وجل وعده بالنجاة. إذا أصاب الناس مكروه شديد، يوم عظيم، عذاب عظيم، ضائقة عظيمة، وعد الله المؤمن بالنجاة، وهذا وعد محقق. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. هذه الآيات إن شاء الله تعالى أتركها للدرس القادم، ولكن هناك آيات تقع في العالم، هذه الزلازل، الفيضانات، هذا الخسف أحياناً، هذه البراكين حينما تسور، هذه الأمراض الوبيلة، مرض الآيدز، هذه كلها آيات مستمرة. يعني الله عز وجل جعل في هذا القرآن آيات، وجعل آيات نراها كل يوم بأعيننا. يعني أية قرية عتت عن أمر ربها أخذها الله بعذاب بئيس. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، جيران، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي أيضا آيات. والحمد لله رب العالمين.